إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فالإخوة المؤمنون، بعد حوالي 8 دقائق نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لقارئ الشيخ عبد العظيم جاهل لما يتيسر من سورة الملك. أما الآن فإلى حضراتكم تقدمة لهذه التلاوة يقدم لها فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شاكوت. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، أما بعد، فهذه سورة الملك، وهي أول سورة من سور الجزء 29 من القرآن الكريم، والجزء كله من القسم المكي الذي نزل في أول أسوار الدعوة تقريرا لأصولها، عقيدة التوحيد وعقيدة الرسالة المحمدية وعقيدة البعث والجزاء. في القرآن الكريم سورتان افتتحهما الله بتمجيده وتعظيمه، وعبر عن ذلك بكلمة تبارك الدالة على الاختصاص بمعاني السمو المطلق في الذات والصفات والأفعال، وبمعاني الكثرة والزيادة في الفضل والإحسان. ولفضل الله على عباده مظهران: هذا الكون الذي خلقه وأبدعه وأودع فيه من الأسرار والمنافع ما تقف العقول دون اكتناهه والإحاطة به، وهذا الكتاب المتلو الذي ختم الله به رسالته وأنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، يوجه به العقل البشري إلى معرفة الحق في الوجود وإلى خوض غمار الكون والتنقيب عن أسراره ومنافعه. فهما كتابان صامت ينظر فيه الإنسان فيعرف ويؤمن وينتفع، ومتلو يقرأه ويسمعه ويتدبره فينبهه إلى ما في كتاب الكون من آيات وعجائب ومستودعات هي للإنسان متأخرات. وبهذين الكتابين الصامت والمتلو تجلت آثار ربوبية الله للعالم مادية وروحية، وبهذين الكتابين كمل إنعام الله على الإنسان وعظم فضله واتسع إحسانه، وبهما هيئ للإنسان أن يصل إلى كماله المادي عن طريق الانتفاع بما سخر له في كتاب الكون، وإلى كماله الروحي عن طريق ما أرشد إليه في كتاب الوحي في العقيدة والسلوك. وقد أنزل في لفظ الأنظار إلى الكتاب المتلو لتقرير أنه الفاصل بين الحق والباطل سورة الفرقان بكلمة التمجيد والتعظيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأنزل في لفظ الأنظار إلى الكتاب الكوني مظهر الربوبية المادية سورة الملك بالكلمة نفسها: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم ساقت السورة جملة من مظاهر سلطانه وقدرته وتفرده بالملك والتدبير في الإنسان وفيما يحيط به من عالم علوي وعالم سفلي، فذكرت الموت والحياة يتواردان على الإنسان ليظهر بهما اتجاهه ويعرف سلوكه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وذكرت في العالم العلوي أنه خلق 7 سماوات هي مجارات النجوم السيارة التي كانت معروفة للعالم إذاك يعلو بعضها بعضا، هي غاية في الإحكام والإتقان، لا يرى فيها شيء من الخلل مهما تكرر النظر وتكرر البحث. كيف وهي خاضعة بلا نوت إلهي ثابت لا تجد ذرة منها عن سلطانه إلا إذا شاء واضعه ومنصفه. ثم أرشدت إلى ما في هذا النظام المحكم من وجوه المصالح التي تعود على العباد بالنفع العام، فهي زينة بمصادحها تتمتع النفس بجمالها، وهي منار يهتدى به في ظلمات البر والبحر، وهي قذائف حق يرمى بها هؤلاء الشياطين الذين يعملون جهدهم على إخراج الناس من نور الإيمان إلى ظلمة الكفر. اقرأ: الذي خلق 7 سماوات طباقا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ثم تصف السورة النار التي اعدت للمفسدين بجملة اوصاف تدل على شدتها وتغيرها منهم وحقدها عليهم، كما تدل على تحميد هزلتها لهم وتهكمهم بها وعلى اعترافهم بذنوبهم واهمال عقولهم. وزيادة في فجيحتهم ترشد السورة بإزاء ذلك إلى فضل الله على المؤمنين وإكرامه إياهم. واقرأ في كل ذلك: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ثم تعود الآيات فتذكر من مظاهر السلطان والنعمة في العالم السفلي تهيئة الله للأرض للسير والزراعة والتقلب في جميع أرجائها، ثم تنذرهم بالقدرة على تغيير تلك المعالم الأرضية بالخس والزلازل وبإرسال الرياح التي تقذفهم بالأحجار فتكدر عليهم سطو الحياة. ثم تلفت نظرهم إلى آية فذة فيما يرون من الطير وهو يحلق في الجو باسطا أجنحته ثم يقبضها وليس لها من حافظ سوى قدرته المنبعثة من رحمته لا يمسكهن إلا الرحمن. ثم ينكر عليهم أن يخطر في نفوسهم بعد تلك الدلائل الواضحة أن لهم من دون الله من ينقذهم أو يرزقهم، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. ثم يحاكمهم إلى العقل والضمير: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ثم بعد أن تمتن عليهم بنعمة الخلق ونعمة السمع والبصر والأسئلة، تلك النعم التي كفروا بها وطمسوها على أنفسهم فلن يدركوا بها حقا، تختم السورة بذكر المبدأ والمعاد، ذلك المعاد الذي يستبعدونه ويستهزئون به كلما ذكر لهم ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وتلقن النبي صلى الله عليه وسلم حجته عليهم: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلا تسألوا عن وقت العذاب فإنه لا علم لي به وليس علمه من مهمتي وهو واقع بكم لا محالة، وسترونه بأعينكم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. وأخيرا تقرر السورة أن لا طريق للنجاة هو الإيمان بالله والتوكل عليه، فهو صاحب المنع وصاحب العطاء. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم مادة حياتكم غورا غائرا ضائعا فمن يأتيكم بماء معين. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.